إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في الحديبية على إثر سماء بليل، وهذه الصلاة كانت صلاة الفجر، صلى بهم في الحديبية عقب مطر في تلك الليلة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من صلاته وأقبل على الناس بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ألقى عليهم هذا السؤال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: قال، أي قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فقسم الله عز وجل الناس عقب نزول المطر إلى قسمين: القسم الأول المؤمن الموحد المخلص لله جل وعلا، الذي يضيف المطر إلى الله جل وعلا، وهكذا يضيف كل نعمة إلى الله سبحانه، فهو المنعم وهو الذي يعطي النعم ويسديها ويوجدها ويخلقها. قال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا العبد المؤمن الموحد المخلص الذي يضيف النعم إلى الله جل وعلا، ومنها نعمة المطر، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ويثني على الله عز وجل بها، ويضيفها إليه، فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم يستعين بهذه النعمة على طاعة الله وعلى عبادته. وأما القسم الثاني فهو الكافر بالله جل وعلا، الذي لا يضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى، بل يضيفها إلى غيره، كما قال الله سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وكما قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وذلك بأن تضيفوا النعمة إلى غير الله جل وعلا. فهذا تكذيب بعض الناس لنعمة الله جل وعلا، أن يضيف النعمة إلى غيره سبحانه. فهذا القسم الثاني الكافر بالله جل وعلا، الذي يضيف النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، ومن ذلك المطر، فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا، مطرنا بنجم الثريا، مطرنا بنجم الحوت، إلى غير ذلك من أنواع النجوم ومنازل القمر. فيضيف هذه النعمة، نعمة المطر، إلى النجم. وهذا القسم نوعان: النوع الأول الكافر كفرا أكبر، مخرج، المخرج من الملة والإسلام، وهو الذي يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يوجد المطر، وهو الذي يكون المطر، فهذا كفر أكبر بالإجماع. والنوع الثاني الذي يضيف المطر إلى النجم على أنه سبب لهذه الأمطار، فيقول مطرنا بنجم كذا، أي أن النجم الفلاني كالثريا مثلا أنه سبب في نزول المطر، والمسبب هو الله، فهذا كذلك كافر، لكنه كفر، لكن كفره كفر أصغر، حيث جعل ما ليس سببا سببا، وهذا شرك أصغر. فالنجوم ليست أسبابا لنزول الأمطار، النجوم لا صلة لها بنزول الأمطار، قد تكون وقتا من الأوقات ينزل المطر في وقت ظهور النجم الفلاني، ولكنه ليس سببا لنزول المطر. والنجوم خلقها الله عز وجل زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد قال على الله بلا علم. وقد كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى النجوم، ويستسقون بالأنواء، إما بأن يطلبوا السقيا من النجم الفلاني، وإما بأن يضيفوا المطر إلى النجم الفلاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من الجاهلية أو من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. الاستسقاء بالأنواء، أن يطلب السقيا من النجم الفلاني، أو أن ينسب المطر إلى النجم الفلاني، فهذه من أمور الجاهلية، وهكذا يلحق بها في هذا الزمان ما نسمعه من بعض القنوات ومن بعض النشرات، من أن هذا المطر بفعل الطبيعة فينسب إلى الطبيعة، وربما قالوا غزارة الأمطار وظهور السيول والفيضانات من غضب الطبيعة، وهذا كفر وإلحاد عياذا بالله تبارك وتعالى. وهكذا من فتح باب أمور الجاهلية ما نسمعه في هذا الأيام، ما نسمعه في هذه الأيام من نسبة الأمطار إلى المنخفض الجوي، أو الضغط الجوي، أو المناخ، ولا يذكرون الله جل وعلا، ينسبون الأمطار إلى المنخفضات وإلى الضغط الجوي وإلى المناخ، ولا يذكرون الله جل وعلا. فهذا فتح لباب من أمور الجاهلية. وهكذا بعضهم ربما تحدث عن تكوين الأمطار ولا يذكر الله جل وعلا، فيقول: إنما هذا المطر من تبخر ماء البحار، ثم تتكون السحب، ثم تجتمع، ثم ينزل المطر. فأين الله يا هذا؟ فأين الله يا هذا؟ وهكذا بعضهم يتبجح في هذه الأيام بأن هذه الأمطار التي تحصل في بعض البلدان إنما هي بفعل الاستمطار وتلقيح السحاب، بفعل الاستمطار وتلقيح السحاب. يتبجحون بأمور لا يستطيعونها ولا يقدرون عليها، فمن الذي يخلق المطر؟ ومن الذي يوجده؟ ومن الذي يصرفه؟ كيف يشاء وإذا شاء وحيث يشاء؟ إنه الله جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي سيقول نحن أنزلناه؟ من هذا الكافر الملحد الذي يقول نحن أنزلنا الماء من المزن؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ويقول الله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غار في الأرض فلا تستطيعون له طلبا ولا تستطيعون عليه إخراجا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إنه الله جل جلاله. ويقول الله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ويقول الله سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ويقول الله سبحانه: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإذا أصاب به من يشاء من عباده يقول لهذه السحابة: أسقي أرض فلان دون أرض فلان، كما جاء في الحديث: اسقي أرض فلان دون أرض فلان، اسقي القرية الفلانية دون القرية الفلانية، اسقي المدينة الفلانية دون المدينة الفلانية. إنه الله، إنه الله سبحانه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ويقول الله سبحانه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أيها المسلمون عباد الله، ومما ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الأمطار. ففي هذا الحديث الذي صدرت به الخطبة أن الإنسان عقب المطر ينسب هذا المطر إلى الله جل وعلا فيقول: هذه رحمة الله ومطرنا بفضل الله ورحمته. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، صيبا أي منهمرا، مطرا منهمرا نافعا ينفع البلاد والعباد. فتدعو الله جل وعلا عند نزول المطر أن يكون هذا المطر صيبا نافعا. وقد ذكر وقد روى الطبراني حديثا حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوتان لا ترد، دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول المطر. فاستغل هذا الوقت إذا نزل المطر في دعاء الله جل وعلا بالخير في الدنيا والآخرة لنفسك ولغيرك للبلاد والعباد. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل المطر كشف عن شيء من بدنه عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه المطر، فيسأل عن ذلك كما في حديث أنس يسأل عن ذلك: لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه، يعني خلقه الله عز وجل قريبا ونزل من العلو، وكل ما كان في العلو فهو أقرب إلى الله تبارك وتعالى. إنه حديث عهد بربه، فيكشف عن شيء من بدنه ليصيبه المطر. فيستحب للمسلم والمسلمة أن يكشف عن شيء من بدنه ليصيبه هذا المطر، إما عن رأسه وإما عن وجهه وإما عن ساعده وإما عن ساقه حتى تحصل له حتى يحصل له الاقتداء وتحصل له البركة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لجاريته أخرجي فراشي ورحلي حتى يصيبه المطر، فقال له بعض تلامذته لما صنعت هذا؟ قال لتحصل البركة. ثم تلا ونزلنا من السماء ماء مباركا. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا اشتد المطر وكان غزيرا وخشي منه الضرر فلا يدعو بالانقطاع ولا يدعو بالانحباس، وإنما يدعو بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيدعو أن يذهب المطر إلى هذه الأماكن في الجبال الصغيرة والروابي وبطون الأودية ومنابت الشجر حتى يبقى الماء فيها فينتفع الناس بها. وهكذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر وشق على الناس الذهاب إلى المساجد، لأن المطر الذي يبل به الذي يبل به الثياب تحصل للناس فيه مشقة، فمن هديه أنه كان يأمر مؤذنه أن يقول في أذانه: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني صلوا في بيوتكم. وهكذا قال أهل العلم يشرع الجمع بين الظهر والعصر، فيجمع العصر مع الظهر ويجمع العشاء مع المغرب إذا شق على الناس الخروج في المطر الذي يبل الثياب، وهكذا إذا شق على الناس الخروج في الوحل الذي يحصل به الانزلاق فيشرع لهم الجمع، يشرع لهم الجمع فيجمعون في المساجد العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. فينبغي معشر المسلمين أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره إذا كانت أمطار رحمة أمطار نافعة، نحمد الله ونشكره أن نحمد الله ونشكره وأن ننسب النعمة إليه سبحانه، فهو موجدها وهو خالقها وهو مسديها وهو المنعم وهو المتفضل سبحانه وتعالى. وإن كانت أمطار عذاب وإن كانت أمطار عذاب وأمطار هلاك، فيجب علينا أن نستغفر الله وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقد يبعث الله عز وجل هذه الأمطار رحمة لأقوام وعذابا لآخرين، فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأمطار التي أمطرها الله عز وجل على بعض مناطقنا أن تكون أمطار رحمة لا أمطار عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من تدبر الآيات في نزول الغيث، الآيات في القرآن التي جاءت بذكر نزول الغيث، وجد أن في آخرها ذكر البعث وإحياء الموتى، وذلك أن نزول المطر على الأرض وإخراج الزرع والثمار والأشجار من هذه الأرض دليل على البعث والنشور. قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. ويقول الله سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهذا كثير في كتاب ربنا تبارك وتعالى لمن تدبر وتأمل. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يموت الناس في هذه النفخة من كان حياً في ذلك الوقت، ويبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب وهو آخر فقرة من فقرات الظهر. يبقى هذا العظم وتبقى هذه الفقرة لا تأكلها الأرض، فيمكثون ما شاء الله يمكثون ما شاء الله ثم ينزل الله عز وجل ماء قال أهل العلم كماء الرجال يشبه المني، ينزله 40 صباحا فينبت الإنسان من عجب الذنب كما ينبت الزرع حتى إذا اكتمل نموه نفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث فتعود كل روح إلى جسدها ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وقد صور ابن القيم هذا الأمر العظيم في أبيات جميلة جدا فقال رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى من بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان ماء غليظا أبيضا متتابعا 10 وعشرا بعدها 10 فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت وبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أطفالها من أنثى وذكران. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم لا تجعلها سقيا هدم ولا غرق ولا هلاك، أنت ولي ذلك والقادر عليه وأنت أرحم الراحمين. اللهم انفع بهذه الأمطار وهذه السيول البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكفرة من اليهود والنصارى والرافضة أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين الغاصبين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين وغيرهم في بلاد المسلمين، خذهم يا ربي جميعا أخذ عزيز مقتدر وخلص بلاد الإسلام وخلص المسلمين من هؤلاء الكفرة ومن هؤلاء الأعداء ومن هؤلاء المشركين. أنت القوي أنت العزيز أنت الجبار. اللهم اجعل للمسلمين في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا